الفاتحة. سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أغلب الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني سبحانه وتعالى كأنما يعني يعدد لنا أصناف خلقه، يعني من كفرة ومنافقين وأعراب ومن السابقين الأولين وبعد وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فلينظر الإنسان في أي الجماعة وأي الأوصاف وأي الآيات يدخل، فالله يجعلنا ويلحقنا بالسابقين إن شاء الله، وكل منهم يأتي لنا ببعض صفاته. فنسأل الله أن يسلكنا مسالك الهدى وأن يجنبنا مزالق الردى وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. نعم. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ابتداء وخبر، يعني ومنافقون وقوم منافقون من الذين حولكم، هيك تقدير، وقوم منافقون من الذين حولكم. نعم. يعني مزينة ودهينة وأسلم وغفار وأشجع. نعم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أي قوم مرضوا على النفاق، يعني يسأل الله العافية، يعني معدن النفاق ومرضوا، يعني الأمراض الناعم، يعني اشتغلوا بتسطيل نفوسهم على النفاق، يعني والعياذ بالله، يعني مرضوا على النفاق، يعني أسهم النفاق وكلهم نفاق وفعلهم النفاق، مرضوا على النفاق. نعم. وقيل مرضوا من نعت المنافقين، فيكون في الكلام تقديم وتأخير. المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مرضوا على النفاق ومن أهل المدينة مثل ذلك. نعم. ومعنى مرضوا أقاموا ولم يتوبوا عن ابن زيد. وقال غيره: لدوا فيه وأبوا غيره. والمعنى لجوا فيه يعني لجوا دخلوا. وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد. من أولج ولج، من ولج دخل المنزل وبلغ المنزل، أولج يعني لج دخل يعني. نعم. وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق. نعم. ومنهم رملة يعني من هذا من التمرد ومرضوا منه من هالمادة يعني رملة مرداء. نعم. وأصل الكلمة من اللين والملاسة والتجرد. نعم. فكأنهم تجردوا للنفاق، منهم ومنهم رملة مرداء. وغصن أمرد لا ورق عليه. وغصن أمرد لا ورق عليه يعني متمعنا من هالمادة يعني رملة. نعم. وفرس أمرد لا شعر على ثنيته. ثنته أنت ما لؤاتيك برجال كذا وخيل مرد ذكرى قوية. نعم. وغلام أمرد بين المرض. نعم. ولا يقال يعني ما في شعر، لذلك يحرم النظر إليه كالنساء. نعم. وتمريد البناء تمليسه. نعم. ومنه قوله تعالى صرح ممرض. نعم. وتمريد الغصن تجريده من الورق، يقال مرد يمرد مرودا ومرادة. نعم. كلام الصحابي. نعم. قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، هو مثل قوله لا تعلمونهم الله يعلمهم على ما تقدم. وقيل المعنى لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهم، يعني لا تعلمهم نحن نعلمهم، مع أنه يعلمهم يعني عليه الصلاة والسلام، يعني لكن يا هل ترى أحصاهم؟ ربما لا يحصيهم عليه الصلاة والسلام. وصفاتهم يعني يعلم صفاتهم، لكن ربما ما اطلع على كل صفاتهم عليه الصلاة والسلام، حتى يبقى العلم لله سبحانه وتعالى. من باب أولى نكون نحن كذلك لا نعلم، فلا نهرف بما لا نعرف. لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهم، فمنحكم على أناس هذا منحطه بالجنة وهذا منحطه بالجهنم، وهذا يعني نقسم، هذا تألي على الله. نعم. وإنما نختص نحن يعني هذا كلام الله، نحن بعلمها، هذا العلم العلم لله سبحانه وتعالى، يعني العلم يعني الجزم بالعواقب هذا لله، ولا يعلمه إلا الله. مهما بلغ الإنسان من علو ومن رفع ومن أعمال جيدة، لا يعلم أمره هو إلا ربه، إلا ربه. كذلك مهما وصل ومهما فعل من التسفل، كذلك لا نحكم عليه بالشقاء وأنه في جهنم، لا يعلم أمره إلا الله. وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإن أحدكم لا يعلم يعمل بعمل أهل النار. هذا بيكون عاقبته جهنم، وهذا بيكون عاقبته جنة. ليه؟ حتى ما يعني يرتفع رأس أحد بقول أنا وأنا، كلنا لا ندري ماذا يفعل بي ولا بكم، كلنا يعني. لذلك وخافوني إن كنتم مؤمنين بأني أنا أعلم العاقبة يعني. نعم. وهذا يمنع أن يحكم على أحد بجنة، يعني هذا الكلام قوله وهذا يعني لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني هل معلومة هالجملة هي يمنع، يعني كأنه قرار وحكم وضابط يمنع أن يحكم على أحد بجنة أو نار. لذلك يا جنة افتحي بوابك، اجا فلان من احبابك وزع من هالكلام الزول ذكرتي، يعني عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه يعني قتل يعني شهيدا وعلى بطنه الحجر وصائما، قالت أظن أمه هنيئا لك الجنة، اللهم صل عليه، قال من المتألي على الله؟ فالله يعفو عنه، الله يعفو عنه. نعم. ومهما بعد الإنسان كمان لا يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فما يعلم الإنسان. نعم. لذلك وذكر. نعم. قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذول منافقون يعني مردوا اللي مردوا على النفاق، سنعذبهم مرتين. نعم، يعني لا بالدنيا مرتاح ولا بالآخرة مرتاح المنافق، نسأل الله العافية. بالدنيا بده هدول بيجي لعندهول بوش وهدول بوجه بيتكلم لهؤلاء، وهو ضميره عم يعذبه كمان، بيعرف انه كذاب منافق، وبالآخرة كمان. نعم. قال ابن عباس بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة. نعذبهم يعني بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة. والأمراض كمان قسمان، مرض معنوي وهذا أشد من الحسي، يعني أحيانا الإنسان بيبقى صحيح الجسم وقوي الجسم بيعمل شيء أو بيشعر بشيء يتألم ويود أنه أصيب بكل مرض بس ما يكون في هذا، والله هذا متألم، تراه متألم. طيب شو بقى ما بيعرف شو هذي نزل فيه، ما بيعرف. ونسأل الله العافية. وهي أحيانا تكون يعني مع ربما مع الأولياء بسموها بسط وقبض، الأولياء يعني أولياء الله، يعني من تولاه الله يعني دائما في طاعة، لكن ربما يهفو، سمع شيء الضحى يعني غفل. وهذا مثل ما ذكر عن الجنين، يعني رأى بعض السائلين قال لو يعني لو اشتغل هذا قوي الجسم، رؤيا بالما رأى بالمنام قدم هذا إليه ميتا، قال كل، قال كيف وكان، قال أكلته بالنهار. استغفر، قال مثلك يا جنيد يحاسب على الخطرات، يعني يهفو فبيشعر بقبض. شو القبض؟ معناته في شيء، هذا مؤشر رادار، ما رأى عليك وما حسيت عليه، لذلك أذكر الله. نعم. الله يرحم الشيخ بديع الرجل، يعني ما بنسى رجل كبير يعني ما أحد يعرفه، يعني ضبيان أي رحمة الله، يعني تلاقي ماشي هيك بتؤدى، لكن أحيانا هيك بيطلع خلقه صوته مثل الرعد، الله يرحمه، ووجهه مثل النيوني قد ما يعني ما شاء الله. إيه هو ماشي تلاقي ماشي ما تشوفه إلا من يعني صرخ صرخ انتبه انتبه برد يمشي هيك وماشي المجلس صلاة على النبي يدخل على المجلس صلاة على النبي طلع انتبه والله نعم حسب الظاهر لا ما في شيء أبدا ماشي بس شاف العالم واطلع كل واحد وين ماشي وين سارد ويعني عامل حاله وعم يصلي على النبي وين رايحين بقى بدنا انتبه يعني وين ماشي يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولى قال لي بابا بابا الإنسان يعني يكون يخلو مع ربه يذكر بس مو حديث نفس يجي فلان وفلان وفلان تلاقي عائد عم تتحاكم معه هذه مو خلوة يا بابا الخلوة في الجلوة ويعني شو دواء الإنسان يعني يلجأ لله يعني مثل الكلب عندما يأتي عليك إذا اشتغلت فيه لا ينقطع لكن قل لصاحبه مجرد ما أشار إليه خلاص وهذا الشيطان كلب نقول لا الله يا ربي كف عنا اللهم أخسئ شيطاني نسأل الله العفو والعافية فهذا يعني هذا يصير قبض أحيانا والإنسان مثل ما أن يعني رحمة الله عليه هذا الشيخ بدين حكيت لكم يعني أنا سمعت من شيخنا سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه قال لي هذا بيعرف 6-7 لغات بيحكي 6 أو 7 لغات بس هيك إجا يعني إجا كوران مثل ما بيقولوا يعني بلورته 2220 إجا 2200 ما أتحمل سموه جذب وما بيساوي شيء يعني تلاقي بيمشي هيك بس أحيانا يعني الله يرحمه يقف بين يدي بنت سيدنا بدر الدين مثل والله مثل هيك الولد الصغير اللي خايف رحمة الله عليه وإنه هيك يعني إلوة التصرفات رحمة الله عليه يعني كان غرفتها جنب قبر أبيها تركت يعني ومن أهل ثراء كنتوا بين يعني الشيخ بدر الدين يعني تركت يعني البيوت والفخامة والضخامة وجيت قعدت عند المقبرة حجبها هي إيه الله يرحمه فهي يدخل أحيانا ففات على المطبخ الشيخ بديع ايه فدخل على المطبخ ايه في صحون هيك مسك صحن ها ها شنه خبط المطبخ طلع خير ان شاء الله ثاني يوم ثالث يوم اشتغلت الحرب السيارة خربط الدنيا الشيخ بديع الله يرحمه رحمة الله ثاني يوم او ثالث اشتغلت رحمة الله عليه. أدرس صلاة 50 سنة. لطيف والله من مهمة بعد. هيك صلاة يا رب والله ما كان مبارح. والله يرحمه يعني وربي سبحانه وتعالى يعني شعل هالحرب كلها كأنه انت صار لشيخ حسن حبنك لانه بدنية له كان مقرر اعدامه للشيخ حسن ايه الله يرحمه تقول شوفوا للشيخ حسن يخرب بيته ينشوى هذا ينشوى هذا هذه يعني الحاكم تحكي عنه شو صار بحسن شو صار بحسن ايه فخربطت الدنيا كلها يعني وطالعوا اجباري رحمة الله عليه يعني. الله يرحمه يعني رحمة الله عليه الظاهر يعني الشاهد ما طلعنا جبنا على القبض وآخرون يعني والبسط يعني أحيانا يحصل عنده بعليش معناته في شيء هذا هدي ربي معتني فيه أما غيره بيمشي بس الله العفو والعافية. الحارس المحاسب نعم سيدي. فمرض المؤمن كفارة. فمرض يعني هذا جواب لسؤال مقدر. قال ابن عباس بالأمراض يعذبون مرتين، بالأمراض في الدنيا أضلائهم وعذاب في الآخرة. طيب المؤمن يمرض، لا يا رجل من أفضل ما أتقى الناس على المرض المؤمن كفارة ورفع. نعم. ومرض الكافر عقوبة، يعني الله غير منه لأن عافيتك أوسع لنا، يعني على الغالب نسأل الله السلامة المؤمن لا يخلو من ذلة أو علة أو قلة، نسأل الله العافية يا ربي عافيتك أوسع لنا، يعني فيها الروح لم يخلق من ارتجى منها أحمق. نعم نسأل الله العافية يا رب يا رب عودتنا فضلك وعافيتك. نعم. وقيل العذاب الأول الفضيحة بإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على ما يأتي بيانه في المنافقين، يعني سورة المنافقين. نعم. والعذاب الثاني عذاب القبر. الحسن وقتادة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه القبر أول مراحل الآخرة. نعم. ابن زيد الأول بالمصائب في أموالهم وأولادهم. نعم. الثاني عذاب القبر. الجاهل الجوع والقتل. الفراء القتل وعذاب القبر. وقيل السباء والقتل. نعم. وقيل الأول أخذ الزكاة من أموالهم وإجراء الحدود عليهم، والثاني عذاب القبر. وقيل أحد العذابين، ما قال الله تعالى فلا تعذب أموالهم إلى قوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. نعم. والغرض من الآية إتباع العذاب العذاب، هذا المراد، يعني عذاب يعني دائما يدرى فارجع البصر كرتين، دائما عذاب تلو عذاب. نعم. أو تضعيف العذاب العذاب عليه، يعني من أشد شو كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا نادونا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لما الإنسان هو بتلاقي هو ماقت حاله، هو معاجب حاله، وهذا عذاب عذاب عذاب. رب يقول مقت الله يعني بغضه لكم أشد من مقت، معناته شديد كتير. والمنافقون هذا ضميره معذب، يعني أسأل الله العفو والعافية، هو مرضي لكن هذا يعني الله بخوف، يعني يعلم أنه يعني على باطل، ويعلم أنه على انحراف، ويعلم أنه على ضرر، بس هيك ربي أقامه، هيك ربي أقامه، بس مو يعني تلمع. والله هذا سمع جيدا امبارح، سمعت انه هيك الله اقامه اخي، لا شو بدك فيه، هيك هذا الله اقامه، يعني نسأل الله العفو والعافية. وابو جهل وجماعته كمان هيك الله اقامه، شليش سيد النبي يعني دعاه هيك الله اقامه، يعني وكمان اعمل له كفين وقال له هيك الله اقام، يعني هيك الله راد، هيك الله بده، يعني كفين يكونوا مناح، يعني هيك الله بده، الله ياخذك البعيد، يعني عليه الصلاة والسلام جهز الجيوش من شأن أجل ذلك، يعني نسأل الله العفو والعافية. الشاهد ما نطلع برا الآية يعني وعذبون بنفوسهم يعني ونحن ننكر عليهم لكن ونسأل الله العافية. اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. نسأل الله العافية على كلام سيدنا عمر لمن أقام الحد على ابنه على ابنه. نعم نعم. تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نعم سيدنا ممكن في أسئلة هنا ولا بأخير الأخير. نعم. ومن أهل المدينة وممن حولكم قوم أقروا بذنوبهم وآخرون مرجون لله. كان في شرائح المجتمع طبقات المجتمع أصناف المجتمع. نعم هذا القرآن مشان هيك القرآن ومشان نأخذها ننظر ليش ربي ذكر هؤلاء ونظر ويعني وأخبرنا بعواقبهم. فأنت من أنه نعم. وآخرون مرجون لأمر الله يحكم فيهم بما يريد وآخرون مرجون يعني مرجعون يعني مؤخرون متروكون يعني ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي يعني ترجع بتأخر أي واحدة بدك إياها يعني الأمر القسم عليه اللهم صل عليه مو واجب. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك كمان مرجون مرجعون يعني نعم لأمر الله يحكم فيهم بما يريد. نعم. فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق يعني يحتمل أنهم كانوا اعترفوا بذنوبهم. نعم. وقال ابن عباس نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك يعني وآخرون اعترفوا من هم الذين اعترفوا قال في عشرة. نعم. فأوسق سبعة منهم أنفسهم في سوار المسجد أي ربطوا حالهم. نعم. وقال بنفسه قتادة وقال وفيه نزل خذ من أموالهم صدقة ذكره المهلوي. نعم. وقال ابن زيد كانوا ثمانية وقيل كانوا ستة وقيل خمسة جماعة على كل حال. نعم. وقال مجاهد نزلت الآية في أبي لبابة الأنصاري خاصة في شأنه مع بني قريظة. شوف كله يعني شوف القرآن شغله القرآن يعني سبحان الله. وآخرون اعترفوا يعني أنا ناس قالوا ثمانية خلاص آخرون كله بالآية هذه آل ثمانية صحيح اللي آل ستة صحيح اللي آل خمسة صحيح اللي آل سبعة. الآية حمالة معاني كلام الله هذا. نعم. وذلك أنهم كلموه في النزول على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأشار له وقال مجاهد نزلت في أبي لبابة. نعم هذا شيء ثاني ونزلت في أبي لبابة يعني ظاهر الكلام يعني بعيد أنه يعني آخرون واعترفوا هنا آخرون أبو لبابة وحده الله يرضى عنه. نعم. نزلت الآية في أبي لبابة الأنصاري خاصة في شأنه مع بني قريظة وذلك أنهم كلموه في النزول على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني كلموا رسول الله يعني في أن ينزل لأنه نقضوا العهد وقالوا يعني يحكم عليهم عليه الصلاة والسلام قالوا له كما يحكم علينا أبو لبابة وكان في بيناتهم يعني في أشياء في يعني عمل صحبة يعني لأنه جيران. نعم. فأشار لهم إلى حلقه يريد فأتى عليه الصلاة والسلام به فهو جاي يعني من أجل الحكم عمل لهم هيك يعني بده يقطع رقبة يعني سيدنا النبي، وهذا سر هذا عند رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. فأشار لهم إلى حلقه يعني يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحه إن نزل يعني من حصونه. نعم. فلما افتضح يعني ظهر أمره تاب وندم وندب وربط نفسه. نعم. في سارية من سوار المسجد وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يمسك. الصحابة رجال يعني كان يعني لا بيأكل ولا بيشرب أبدا، وهو ربطها حتى يموت أو أن يتوب الله عليه. نعم. فمكث كذلك حتى عفى الله عنه ونزلت هذه الآية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله. ذكره الطبري عن مجاهد وذكره ابن إسحاق في السيرة أو عدم ذلك. نعم. وقال أشهب عن مالك نزلت وآخرون في شأن أبي لبابة وأصحابه. نعم. وقال حين أصاب الذنب يا رسول الله أجاورك وأنخلع من مالي، يعني أبقني يعني من صحابتك ومالي كله لك. نعم. نعم. فقال يجزيك من ذلك السبب. نعم. وقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. ورواه ابن القاسم وأشهر يعني تطهرهم صفة للصدقة، صار مخذ تطهرهم من أمام صدقة تطهرهم، هي الصدقة يعني صفة للصدقة. نعم. والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك، وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة، وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقهم ويرضى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أمر بإطلاقهم، رضيوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. يعني الجزاء من جنس العمل. نعم. يعني الله صلى عليه كما تشوف أخلاقه رباني، الله صلى عليه ما في ألطف من سيدنا النبي الله صلى عليه وسلم، لطف لطف غاية مظهر ومخبر الله صلى عليه. لكن مهما كان يعني الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك شديد العقاب، إن أخذه أليم شديد. شو سيدنا النبي عنده هذا يعني؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فأنزل الله هذه الآية. نعم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. قال ابن عباس كانوا عشرة أنفس منهم أبو لبابة، فأخذ ثلث أموالهم يا رسول الله. نعم. وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها، فكان عملهم السيء التخلف بإجماع هذه المقالة. نعم. وخلقوا عاملا صالحا وآخر سيئا. شو العمل السيء؟ التخلف. نعم. واختلفوا في الصالح، فقال الطبري وغيره الاعتراف شو الصالح؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. ما هو الصالح؟ نعم. فقال الطبري وغيره الاعتراف والتوبة والندم. نعم. عملهم الصالح الذي يعملوه أنهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وربطوا أنفسهم بسوار المسجد وقالوا لا نقرب أهلا ولا ولدا حتى ينزل الله عذرنا. وقالت فرقة بل العمل الصالح غزوهم معه فيما سلف، يعني كانوا غزوا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غزو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة، والعبرة بعموم اللفظ. فهي عامة إلى يوم فعلا يوم يعني باب عظيم يعني. فيمن له أعمال صالحة وسيئة فهي ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب أنه قال سمعت أبا عثمان يقول ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني رحمة ربي وسعت من كل جماعات، يعني إجا كان رجل يعني شاب يعني لم يترك بابا من المعاصي إلا طرقه، وإجا ربي قذف في قلبه التوبة وإجا أيضا عند الحسن البصري قال له أريد التوبة، قال له طب يعني قال له بس فعلت كثيرا فعلت، قال له الله يتوب عليك افعل، قال له فعلت كذا، قال له كفاية لو فعلت لو بلغت ذنوبك ذنوب عتب الغلام الله يغفر لك، قال له أنا عتب الغلام وربي تاب عليه، ورؤي بعدين يعني يمشي يعني بفخر، قالوا أنت عتبة يعني الرجل المتنسك الذي يشار إليه بالبنان بصلاحه يعني وحسناته، قال كيف لا يعني لا أفخر وقد صرت له عبدا وصار لي ربا، ليه ما أشوف حالي يعني. الله يرضى عنه بقى ربي رحيم سبحانه وتعالى. إذن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح لا يغلق إلى يوم القيامة، عرض وعرض المشي بين المشيخ والمغرب، يعني قد ما كان الذنب كبير رحمة الله أكبر. وفي البخاري عن سمرة بن جندب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقه كأحسن ما أنت رأي، يعني شيء شطر يعني شيء من خلقه يعني وشطر كأقبح ما أنت رأي، عجيب يعني واثنين بنفس الجماعة. قالا له اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنه فصاروا في أحسن صورة، قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزل، ما يقول هذاك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. وذكر البيهقي من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء، وفيه قال ثم صعد بي إلى السماء، ثم ذكر الحديث أو صعد بي إلى السماء لأن مذاكر الفاعل. ثم صعد بي إلى السماء ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء السابعة، فقالوا حياه الله من أهل وخليفه، يعني أهل السماء السابعة. نعم. فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المليك ديار. فدخل فإذا برجل أشمط، أشمط يعني شايب شوية، جالس على كرسي عجوز شمطاء، شمطاء يعني شايبة يعني. جالس على كرسي عند باب الجنة وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفي ألوانهم شيء، فأتوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم إنهم أتوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم دخلوا النهر الثالث فخرجوا منه وقد خلصت ألوانهم مثل ألوان أصحابهم، فجلسوا إلى أصحابهم فقال يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء، فدخلوا النهر فخرجوا وقد خلصت ألوانهم، فقال هذا أبوك إبراهيم هو أول رجل شمط يعني شاب على وجه الأرض. نعم. وهؤلاء بيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. فأما النهر الأول فرحمة الله، وأما النهر الثاني فنعمة الله، وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شرابا طهورا، فذكر الحديث. والواو في قوله وآخر وآخر سيئا وآخر وآخر سيئا قيل هي بمعنى الباء، يعني خلطوا عملا صالحا بآخر. نعم. وقيل بمعنى مع كقولك استوى الماء والخشب، خلطوا عملا صالحا مع آخر. نعم. يعني استوى الماء مع الخشبة يعني مفعول معه يعني. نعم. وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا بأن الخشبة لا يجوز تقديمها على الماء، يعني ما بنقول استوى الخشبة والماء يعني، بس المعتمد يعني البصريون. نعم. وآخر لا يجوز تقديمه على الأول فهو بمنزلة خلطت الماء باللبن، باللبن يعني خلقت الماء باللبن وخلقت اللبن بالماء. نعم. نعم. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، اختلف في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل هي صدقة الفرض، قاله جويبر عن ابن عباس، وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري. واو. وقيل هو مخصوص على هو قول عكرمة فيما ذكر القشيري، وقول عكرمة عكرمة القشيري وعكرمة فيما ذكر القشيري، عكرمة القشيري. نعم. وقيل هو مخصوص بمن نزلت فيه، يعني مخصوص يعني نص الآية كلام الله مخصوص، هذه خاصة بمن نزلت فيه هذه الآية. ايه الأول صدقة الفرض لعامة الناس، قيل هي مخصوصة مخصوص يعني الحكم بمن نزلت فيه. نعم. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دليل تعليل لأن النبي يعني صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ثلث أموالهم، وهذا يعني اللهم صل عليه ما فعله مع غيره. نعم. وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء، ولهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث متمسكاً بحديث. يعني إذا تصدق، قال لا أتصدق أن بكل مالي الثلث يكفي. نعم. وعلى القول الأول فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول صدقة الفرض. نعم. فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فلا يأخذ على القول الأول. أن القول الأول المنفقيلة هي صدقة الفرض. ظاهر الكلام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه، يعني خذ، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس المخاطب رسول الله وأمته صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ الصدقة سواه. نعم. ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. ويلزم على هذا سقوطها، يعني شو بسقوطه، يعني اللهم صل عليه، يعني بموته مثل ما. أما ما يلزم على هذا سقوطها، سقوط الذنب صحيح، بس الآن يعني بسقوط الذنب وزوالها بموته عليه الصلاة والسلام. هو صحيح، يعني سقوطها بسقوطه، يعني إذا ما في، يعني ما صار حتى نقول سقوطها بسقوطه، ما صار هذا، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. شلون بسقوطه؟ ما يسقط يعني بنسخه، يعني الصدقة. نعم. ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها، يعني زوالها بموته صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه هو المخاطب بهذا وحده، على كل حال ما بيبين شيء الله. نعم. وبهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر. يعني نقول سقوطها بسقوطه، يعني إذا لم يكن هذا الأمر معناته هذا ما فيه، طالما وجد بوجوده نحكم بوجوده، وغير موجود يعني لا يكون مخاطب إلا رسول الله. هذا يعني ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه. أما بسقوطه الأصل يعني حكمنا على السقوط، إنه ساق، يعني هذا مو موجود وهو موجود، يعني لكن طالما هذا النص إذا موجود يعني يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير موجود لا يعمل به رسول الله، هذا المعنى. وزوالها بموته عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني لو لم يكن مأمورا، اللهم صل عليه، مأمورا بهذا ما فعله رسول الله. نعم. يلا سيدي، ما في شيء. لماذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ تعلموا، يعني تمسكوا بهذا، خذ أنت يا محمد من أمواله، وهذا موجود ومخاطب في رسول الله، لذلك يعني أنت يعني غير رسول الله عندما مات اللهم صل عليه، لذلك قال والذي خوطب بهذا هو رسول الله، لذلك نحن نتمسك بكلام الله. نعم. وبهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق، مانع الزكاة على أبي بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه وقالوا إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية. هذا من تمام تعليلهم، إيه؟ كان يعطينا يعني التطهير والتزكية، تطهرهم وتزكيهم. نعم. والصلاة يعني عليهم، وصلي عليهم، والصلاة علينا، إيه؟ قالوا وقد عدمناها من غيره، يعني هي مو موجودة إلا معه عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا وقفت عن سقوطها بسقوطه، يعني بس مثل ما حكيت يعني أنه لو فرضنا مو موجود، بس يعني ما حبيتها كثير هالعبارة. نعم. استغفر الله يعني. التطهير والتزكية. سقط التطهير والتزكية. ما اسمع. سقط التطهير والتزكية. ما. وعلى هذا سقوطها بسقوطه، يعني حتى سقوطها بسقوط التزكية يعني ما كثير لقيت هذه العبارة. نعم. على كل حال ما انبنى عليها شيء، ما في شيء. يلا. فنظم في ذلك شاعرهم فقال أطعنا رسول الله ما كان بيننا، يعني ما كان ما دام بيننا. نعم. فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، ليش كان عمل ذلك؟ يعني يعرف يحكي يعني. نعم. وإن الذي سالكم كمنعتم فكالتمر أو أحلى لديهم من التمر، سنمنعهم ما دام فينا بقية، يعني نقاتل كرام على الضراء في العسر واليسر، يعني احنا رجال، بس طلع سيدنا أبو بكر رجال. نعم. طلع حكة والشعراء يتبعون وراءهم. نعم. يقولون ما لا يفعلون. نعم. وهذا صنف من القائمين على أبي بكر، أمثلهم طريقة، يعني هذا منيح يعني. نعم. لأنه يعني غيره نتكلم بغير هذا الكلام. نعم. وفي حقهم قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. ابن العربي يعني وفي حق هذول اللي أمثل طريقة، فمن باب أولى قتل غيره. الله يرضى عن سيدنا أبو بكر، والله تراه أبدا يعني سيدنا المولى، يعني رسول الله بعد رسول الله، لكن لا رسالة، خاتم النبيين أبدا سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه. يا سيدي سيدنا أبو بكر بكفة وكل الصحابة بكفة أبدا، وبال يعني بالحقيقة وبالبيان وبالحجة والبرهان، يعني حتى سيدنا عمر كل فكر كل الصحابة ما حدا قدر يقول يعني، ومنعوا يعني وما وافقوا على ما ارتأى بده يقاتلون وحده، على أنا بدي قاتلون وحدي، وبعدين كلهم رجعوا إليه. فهذا سيدنا أبو بكر هذا يعني الله يرضى عنه، رجل رجل يعني. نعم. نعم. في حقهم قال أبو بكر والله لا، وذكر الشيخ عن قوله تعالى والسابقون الأولون، قال وأولهم أبو بكر، والسابقون الأولون وأولهم أبو بكر. أي والله. نعم. نعم. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. ابن العربي أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره. فلا يلتحق به، كمل هذا سيدي. قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره فهو كلام، إن هذا كلام، كلام جاهل بالقرآن. نعم. غافل عن مأخذ الشريعة. نعم. متلاعب بالدين. فإن الخطاب الذي في القرآن لم يرد بابا واحدا. هاي من عندك الذي يا بيت أبوك يا إبا بأخليها بيتكم. نعم. فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا. نعم. ولكن اختلفت موارده على وجوه. يعني فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. مثل كما قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا لجميع الأمة. هذا نعم. نعم. وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نعم. ونحن ومنها خطاب خص به صلى الله عليه وسلم ولم يشرحه فيه غيره لفظا ولا معنى كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة. هو اللهم صل عليه مختص، وسيدنا النبي هو المختص حبيب الله، هو أقرب الخلق إلى الله، وربي سبحانه وتعالى كلفه أم من النوم ما بيحبه الله، خلينا خليه يرتاح. لذلك من الله سبحانه وتعالى يعني دليل كرامتنا عند الله وكرامة الله إلنا أمرنا بهالتكاليف بالصلاة وبالزكاة وبالصيام، وهذا والناس ما بدون هدول دليل إنه هدول نسأل الله العافية لا يحبون لا يريدهم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما بتعمل العمل هتزايد عليك كتير. التكليف مناط التشريف. أما المجنون ما بنقول له مسامح بالصلاة، بيتحرك بيشتغل ما بقول له شيء لأنه مجنون، وأكثر الناس تعمل حالها هيك إيه؟ تترك يعني تتسيب من التكاليف، نسأل الله العافية. فاللهم صل عليه ومن الليل فتهجد، يعني عليه اللهم صل عليه فرض وعلينا من دون، فما بيحبه الله معناته من سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا، معناته محب فينا وألحقنا برسول الله بهذا. لذلك يعني تهدلالا فأنت أهل لذاك يعني. نعم. وقوله خالصة لك. نعم. ومنها خطاب خص به لفظا وشركه جميع الأمة معنى وفعلا بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأنه نحن لسنا أهلا للخطاب، فربي خاطب رسوله عليه الصلاة والسلام من خلال خطابه خاطبنا. نعم. وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك كل من خاف يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فكل من خاف. نعم. ومن هذا القبيل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أيوه هذا الشاهد. نعم. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذا المخاطب للجميع. نعم. نعم. الثانية قوله تعالى من أموالهم ذهب بعض العرب وهم دوس إلى أن واقفوني حاجة. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا الجلال والإكرام ألحقنا بالسابقين الأولين مقرونا ذلك بعافية الدارين يا أرحم الراحمين وأرنا عز هذا الدين وذل أعدائه وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل فأنت أرحم بهم منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. فاتحة. والقلب يرعى الوجود وقيل الحب على الدنيا سرد الخبر فضربه بينهم. نعم.